الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية المشرفة إلى الحديث عن الغزوة السابعة والعشرين، وهي الغزوة الأخيرة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة تبوك. غزوة تبوك، هذه الغزوة تسمى غزوة العسرة وتسمى الفاضحة، تسمى العسرة وتسمى الفاضحة. وهذه الغزوة نزل بشأنها يعني معظم آيات سورة التوبة أنزلت بشأن أحداث غزوة تبوك وما صاحبها من فضح المنافقين، ولهذا سميت الفاضحة. وسورة التوبة التي نزلت بشأنها سميت أيضا الفاضحة لأنها كشفت حال المنافقين. غزوة تبوك من جهة يعني تسمية سميت بغزوة تبوك نسبة إلى المدينة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغزو، وصل إليها مدينة تبوك. بينها وبين مكة 14 مرحلة، المسافة بين تبوك ومكة 14 مرحلة، المرحلة 24 ميلا، لما يقول مرحلة هي 24 ميلا، والتعبير هذا يتكرر يعني كثيرا في كتب السيرة وغيرها، وكذلك في كلام الفقهاء وفي الأحاديث. المرحلة 24 ميلا، والمرحلة أيضا هي تعادل إيه؟ مسيرة يوم، لما يقول مسيرة يوم هي 24 ميلا. إذا قالوا مسيرة يوم وليلة أو مسيرة يومين تكون إيه؟ 48 ميلا، يعني مرحلتان. إذا قالوا مسيرة يوم يبقى إيه؟ 24 ميلا، وهي مرحلة واحدة. وإذا قالوا مسيرة يومين أو مسيرة يوم وليلة، يعني لو والسرعة هنا بسرعة الإبل والأقدام، يعني على سرعة الإبل والأقدام يعني في القافلة وكذا، فكان القافلة يعني بما فيها من الإبل والمشاة على أقدامه، فكانوا يقطعون هذه المسافة في اليوم 24 ميلا. وإذا يعني واصلوا السير ليلا ونهارا يبقى إيه؟ اليوم والليلة يقطعون مرحلتين. طيب، فالتبوك بينها وبين مكة 14 مرحلة، وبينها وبين دمشق 11 مرحلة، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. طبعا خصم المسلمين أو عدو المسلمين في هذه الغزوة هم الروم، هم الروم بقيادة قائدهم هرقل الذي هو قيصر الروم. كلمة قيصر هذا لقب يعني يطلق على كل من ملك الروم، يقال له إيه؟ قيصر. واسم القيصر الذي كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه هرقل، هرقل اسمه، وقيصر هذا بمعنى ملك، يعني زي كلمة ملك وسلطان ورئيس فقيصر الروم اسمه إيه؟ هرقل. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا يعني عظيما، عدد هذا الجيش ورد في بعض الروايات أنه كان من 30,000 مقاتل، 30,000 صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، و10,000 فرس، يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 فرس ومعه 30,000 مقاتل، وقيل 40,000 وقيل أكثر وقيل أقل، لكن يعني التقدير الذي في أكثر كتب السيرة أنه نحو 30,000. وجاء عن كعب بن مالك رضي الله عنه وممن شهد هذه الغزوة قال: كانوا أكثر من 10,000، وليس للناس ديوان حافظ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان هناك تعداد يعني للجنود يسجلون فيه، وثائق يعني يسجلون فيها أسماء الجنود وكذا، فلذلك كان العدد تقديريا. فكعب بن مالك قال كانوا أكثر من 10,000، وغيره قال 30,000، وغيره قال 40,000. ف فهذا عدد جيش المسلمين. أما عدد جيش الروم فكانوا 120,000. هرقل جهز جيشا ضخما من 120,000. طبعا هرقل هذا يعني تمهيدا يعني قبل الدخول في أحداث الغزوة، هرقل الذي هو قيصر الروم كان نصرانيا، ديانة الروم كانت الديانة النصرانية، وكانت يعني عاصمة مملكته حمص، مدينة حمص في سوريا كانت عاصمة يعني مملكة الروم، وكانوا يحكمون يعني بلادا شاسعة في ذلك الوقت. كان الروم يحكمون مصر والشام وأجزاء كبيرة من أوروبا وتركيا وكذا، كانوا يحكمون يعني أجزاء كبيرة من العالم، وكانوا يعني أقوى دولتين كما هو معروف في ذلك الوقت، الفرس والروم، وبينهما يعني نزال وحرب، يدال هؤلاء على هؤلاء مرة ويدالون عليهم أخرى. وكان يعني قبل أن يغزوهم النبي صلى الله عليه وسلم كان الروم قد انتصروا على الفرس انتصارا يعني عظيما ضخما يعني كبيرا. وكان هرقل يعني نذر لله تعالى أن يذهب من حمص إلى إيلياء إلى بيت المقدس ماشيا على قدميه شكرا لله يعني على انتصارهم الكبير على الفرس وكذا. فهرقل هذا موقفه يعني من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عجيب، وذلك أنه كان يعني ملك الروم، وفي نفس الوقت كان عالما من كبار علماء أهل الكتاب في زمانه، يعني كان يجمع إلى الملك أنه كان من علماء أهل الكتاب، وكان معدودا يعني من أكابر علمائهم، وكان منجما أيضا، له علم بالنجوم وكذا. جزاكم الله خير. سبحان الله سبحان الله، نعم جزاكم الله خير. فهذا هرقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يدعوه إلى الإسلام، ووصلت إليه الرسالة وهو في إلياء بعدما كان يعني انتصروا على الفرس وذهب ماشيا إلى إلياء وكذا، وصلت إليه الرسالة. فلما عرف أن هذه الرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم وكذا، كانت هذه الرسالة وصلت إليه في فترة صلح الحديبية، يعني بعد صلح الحديبية، يعني الرسالة جاءته في العام السابع الهجري بعد صلح الحديبية. فبعد صلح الحديبية كان خرجت يعني قافلة تجارية كبيرة من قريش إلى غزة، ذهبوا إلى غزة بقيادة يعني أبي سفيان، ومعه 30 رجلا من قريش، ومعهم إبل وكذا، يشترون بضائع من الشام وكذا. فهرقل قال لشرطته اقلبوا لي الشام ظهرا لعقب حتى تأتوني بناس من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال لهم اقلبوا الشام، فتشوا في الشام، ابحثوا عن ناس من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فبحثوا فوجدوا هذه القافلة وهم مشركون، لكنهم ايه من اهل مكة، من يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. فاتوا بهم الى هرقل وكذا، وسألهم هرقل يعني اسئلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث المعروف يعني في الصحيحين، سألوه هل جربتم عليه كذبا قبل ان يقول ما قال؟ قالوا ما جربنا عليه كذبا قط وكذا. سألهم هل يغدر؟ قالوا لا يغدر، إلا أننا يعني إيه بيننا وبينه هدنة وكذا، لا ندري ما هو فاعل فيها، لكن هذه الكلمة الوحيدة اللي استطاعوا يعني أن يتكلموا فيها، لكن ما ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم غدر، يعني ما جربوا عليه غدرا، فقد قالوا إنهم إيه في فترة هدنة ولا يدرون ماذا يصنع وكذا. وسألهم هل كان أحد من آبائه، هل كان من آبائه من ملك؟ قالوا لا. قال اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قالوا ضعفاؤهم كذا. يرحمكم. وبعد أن يعني اكتملت الأسئلة يعني بين هرقل يعني أن هذه المواصفات التي ذكروها عن النبي صلى الله عليه وسلم هي صفات الرسل، قال كذلك الإيه الرسل. ثم يعني قرئ عليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، قرئ عليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وجمع بطارقته وأسمعهم إيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لبطارقته: يا قومي هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ والحديث في صحيح البخاري. أبو سفيان بعد ذلك يروي القصة لما كان حضر الإيه الموقف، وذكر أن أبو سفيان قال أن هرقل يعني قال له إيه يعني إن ملكه إيه سيتم، وليملكن موضع قدمي هاتين، وهو في بيت المقدس، قال ليملكن موضع قدمي هاتين وكذا. وجمع البطارقة وقال لهم إيه: يا قوم هل أدلكم على الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الإيه الوحش وهرعوا إلى الأبواب يريدون الإيه أن يقولوا إن هرقل يعني ارتد عن دينهم وكذا، فكان أخذ لذلك عهدته وغلق أبواب القصر وجعل مفاتيحها معه، فهرعوا إلى الأبواب فوجدوها مغلقة فعادوا إليه، فنكص على عقبه وقال إيه: إنما أردت أن أختبر إيمانكم ولقد رأيت. قال يعني إن هذه الأسئلة يعني ما أردت فقط إيه أن أختبر إيمانكم ولقد رأيت، فخروا له إيه ساجدين. فكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم الذي بشر به في كتبهم، وحتى إنه قال لو كان أمري بيدي، يعني قال لما قرأ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجله، قال لو كان أمري بيدي لذهبت أغسل تحت رجله عليه الصلاة والسلام، وليبلغن ملكه موضع قدمي هاتين. وقال هذا للبطارقة، كان يريد أن يسلموا، وإذا أسلموا وجعلوه ملكا عليهم يدخلون جميعا في الإسلام، لكن لما رأهم يعني عارضوه وشعر أنهم سيخلعونه من الملك فبقي على كفره. ثم الأعجب من هذا أنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم جهز جيش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، جهز جيشا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وجاء يعني في أحداث غزوة تبوك أن هرقل بعث رسولا من قبله إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه التنوخي، وهذا الرجل أسلم بعد ذلك، بعد وفاة النبي، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فهو التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان مشركا في ذلك، كان نصرانيا التنوخي، لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة تبوك رسولا من هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان نصرانيا، ثم أسلم إيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعني يعد تابعيا لا يعد الصحابيا، لأنه إيه فهو تابعي ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو تابعي لأنه لم يؤمن في حياته صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فالتنوخي جاءه من قبل هرقل وقال وبلغ رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني فيها هرقل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا على دينك. هرقل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا على دينك. وأرسل التنوخي يقول هذا، وهو مجهز جيش لحرب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب عدو الله هو على دين قومه. قال: كذب عدو الله هو على دين قومه. فهذه المواقف المتناقضة يعني في سيرة هرقل قيصر الروم جعلت بعض علماء المسلمين يقول إنه أسلم سرا، مثل الحافظ بن عبد البر رحمه الله وجماعة من كبار الحفاظ والأئمة قالوا إنه كان مسلما سرا، لكن يعني غلبه حب الدنيا وكذا على إيه عدم إظهار دينه وفعل ما فعل يعني وكذا من تجهيز الجيش لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. لكن طبعا الذي عليه عامة العلماء يقولون يعني هذا من الكفر العملي، يعني الإسلام لا يكفي فيه الإيمان، يعني لا يكفي فيه التصديق القلبي، يعني هو واضح من سيرته أنه مصدق قلبا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم وكذا، لكن هذا من الكفر العملي، أنه يعني يجهز جيشا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل البقاء على ملكه، فكيف يعني يتصور أنه يعني يبقى له مع ذلك شيء من الإيمان يعني. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله هو على دين قومه دليل على أنه يعني ليس بمسلم. هذا موقف هرقل. فهرقل جهز جيشا يعني ضخما من 120,000 مقاتل لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الأخبار يعني وصلت إلى المدينة بأن جيش الروم يعني يوشك أن يهاجم المدينة في أي لحظة، أن جيش الروم يعني يوشك أن يهاجم المدينة في أي لحظة، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا يعني في تلك الأثناء إذا سمعوا يعني جلبة خارج المدينة وكذا، كان أول ما يتوقعون أنه جيش هرقل وكذا، كانوا منتظرين يعني هجوم جيش هرقل على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت الأخبار أنهم يعدون العدة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الأثناء المنافقون بدأ يعني دور المنافقين، بنوا مسجد الضرار وتآمروا مع رجل من مشركي قريش اسمه أبو عامر الراهب، كان صديقا لهرقل وتنصر وكذا، وكان يعني يأتي من يعني يزور هرقل وكذا ويأتي إلى يعني، فالمنافقون يرجع يعني إلى مكة وكذا. فالمنافقون جهزوا هذا المسجد وواعدوا أبا عامر الراهب هذا، لو تذكرون أبو عامر الراهب هذا هو الذي حفر في غزوة أحد، حفر حفرا وغطاها وسقط النبي صلى الله عليه وسلم في واحدة من هذه الحفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه الفاسق، أبو عامر الفاسق، لكن قومه كانوا يقولون له الراهب وكذا. فهذا الرجل يعني اتفق مع عبد الله بن أبي بن سلول وكذا أنه يذهب يعني ويأتيه بأخبار الروم وكذا، على أنهم إذا قدم جيش الروم إلى المدينة فيكون المنافقون لهم مكان للتجمع يعني يتجمعون في هذا المسجد، ويخططون يعني مع أبي عامر الراهب ليدل جيش الروم يعني على مكان المنافقين، ويكونون يعني في حزب هرقل يعني إذا هاجم المدينة وكذا، ويكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم. وأعلم الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك، وقال طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه صلاة حتى ينال المشروعية يعني يصبح مسجدا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يعني يلومهم على ما يفعلون. فأوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم وقال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. فهدمه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل مكانه مزبلة أكرمكم الله، مكانا يعني للقمامة وكذا، وهدم هذا المسجد ومسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، اللي هو أبو عامر الفاسق، إرصادا يعني لانتظار مجيء أبي عامر إليهم لينقل إليهم خبر الروم وكذا. فتجمعت الروم بالشام مع هرقل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتأهب لغزوهم، وكان ذلك في شدة الحر وجدب من البلاد. كانت هذه الغزوة في يعني في فصل الصيف، في حر شديد وفي وقت يعني قلة يعني زاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لغزوة ورى بغيرها، يعني لم يعلمهم يعني صراحة بالمكان الذي يريد التوجه إليه حتى لا يصلهم الخبر، ثم يعلمهم بعد ذلك إذا صاروا في الطريق وكذا، لكن يعني عند خروجه لا يعلمهم إلى أين يتوجه، وربما بدأ الخروج في اتجاه غير اتجاه المكان الذي يقصده، ثم يعني عدل بهم في الطريق وكذا، يعني أخذا بالأسباب، لأنه من أسباب النجاح يعني كتمان الخطط الحربية أن يفاجئ الأعداء بالهجوم وكذا. لكن هذه الغزوة بينها النبي صلى الله عليه وسلم للناس لبعد المشقة وكثرة العدو، لبعد المشقة وكثرة الأعداء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس أنه متوجه إلى الروم لقتال هرقل وجنده في الشام. وقال صلى الله عليه وسلم للجد بن قيس، الجد بن قيس هذا رجل من المنافقين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ وبنو الأصفر هم الايه؟ الروم. يعني أبو سفيان لما التقى بهرقل قال ايه؟ قال: لقد أمر أمر بن أبي كبشة إن ملك بني الأصفر لا يخافه، أو كذا. فالروم كان يقال لهم بنو الأصفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للجد بن قيس: هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ تخرج السنة تقاتل بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لي ولا تفتني، إذن لي أن أتخلف عن الخروج ولا تفتني، فلقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر ولا يذكر هذا المنافق. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أذنت لك. قال: ذلي ولا تفتني. قال: أذنت لك، يعني أن تتخلف. فنزل قوله تعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ومنهم يعني ومن المنافقين، كل الصورة ومنهم ومنهم ومنهم يعني ومن المنافقين من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، أي يعني إنما خاف الفتنة من النساء، وما سقط فيه من الفتنة أكبر، فتنة تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبته بنفسه عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المنافقين لبعض: لا تنفروا في الحر، لا تنفروا في الحر، يزهدون الناس في الخروج للجهاد ويثبطونهم وكذا. فأنزل الله تعالى وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قالوا يعني هذا زمان حر وكذا، لا يلزم الخروج الآن، ننتظر يعني في وقت البرد وكذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يحض الناس على يعني على الصدقة وعلى تجهيز هذا الجيش، لأنه كان في وقت يعني عسرة، قلة مال وجدب، يعني قلة مطر، و يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد تجهيز هذا الجيش الكبير، فأخذ يحث الناس على الصدقة. فأكثر من تصدق ويعني جهز معظم الجيش هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ورد في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يعني فوعظ الناس وحثهم على الإنفاق في سبيل الله، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، بأحلاسها وأقتابها، يعني مجهزة بما يوضع على ظهر البعير والزمام الذي يقاد به البعير وما يوضع على ظهره ليركب عليه وكذا. ثم جلس عثمان رضي الله عنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس إلى الصدقة مرة ثانية، فقام عثمان وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. وجلس، تكرر هذا 9 مرات، يعني تصدق يومئذ 900 بعير مجهزة. ثم تصدق أيضا 1000 دينار، 1000 دينار من الذهب تصدق بها عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكان عثمان يعني رجلا تاجرا، وكان من أغنياء الصحابة رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تصدق 2000 درهم، وكانت نصف ماله، كان نصف ماله، كان يعني يملك 4000 درهم، فتصدق 2000 درهم. وعمر رضي الله عنه قالوا تصدق يومئذ 100 أوقية، الأوقية اللي 12 درهم، حوالي 120 درهما يعني، وكان معظم ما يملك أو يعني رضي الله عنه وأرضاه وكذا. وجعل الناس يعني يتصدقون. فلما تصدق عبد الرحمن بن درهم، عبد الرحمن بن عوف ب2000 درهم، في نفس الوقت يعني جاء رجلان من الأنصار، أحدهما جاء يتصدق يعني بصاع من التمر، الصاع اللي هو ملء أربعة، الصاع اللي هو 4 أمداد والمد اللي هو ملء الكفين، فجاء بصاع من التمر وقال: يا رسول الله يعني لا أملك إيه، ليس عندي يعني لأهلي وكذا إلا صاعان، تصدقت بإيه بصاع منهم، وجاء رجل آخر بنصف صاع من تمر. فجعل المنافقون يستهزئون بالمتصدقين، لما تصدق عبد الرحمن بن عوف ب2000 درهم قالوا إيه، قالوا هذا مرائم، قالوا هذا مرائم والعياذ بالله، هذا تصدق بها رياء. ولما تصدق الأنصاري بصاع من تمر ضحكوا منه وقالوا: إن الله عن صاع هذا لغني، ماذا ينفع هذا الصاع، 30,000 مقاتل جاب لهم صاع تمر، ماذا يعني، يعني ما يكفي حتى لو كل واحد ما يطلع له تمرة وكذا. أخذوا يستهزئون بالمتصدقين، فأنزل الله تعالى: وإيه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فتصدق الصحابة رضي الله عنهم يعني كل بما يملك، وجاء بعض الصحابة يعني كانوا يريدون الخروج ولكن لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا إيه ما ينفقون. والمنافقون يعني تخلفوا وجعلوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم بأعذار يعني كاذبة، يدعون المرض ويدعون الفقر وكذا، هم ليسوا كذلك. وتخلف 3 من المؤمنين اللي هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع رضي الله عنهم وأرضاهم، ويعني نزلت فيهم الآيات يعني: وعلى 3 الذين خلفوا تاب الله تعالى عليهم، في القصة يعني معهم. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الجيش وخرج عليه الصلاة والسلام. فلما خرج ضرب عسكره على ثنية الوداع، عند ثنية الوداع في مدخل المدينة من جهة الشام، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يعني خيا بالعسكر عند ثنية الوداع. وضرب عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي بن سلول، يعني جعل له معسكرا مستقلا عن معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى يعني أن معسكر عبد الله بن أبي بن سلول قال: وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين. يعني يروى أن معسكر عبد الله بن أبي بن سلول كان يعني إيه انضم إليه عدد يعني كبير، حتى يعني والعياذ بالله يعني يكاد يساوي معسكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنه عبد الله بن أبي في من تخلف من أهل الريه. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم السير بدأوا إيه يعني دايما، عبد الله بن أبي فعلها قبل ذلك لو تذكرون في غزوة أحد، بدأ يعني في أول الغزوة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين في منتصف الطريق يختلق يعني مشكلة وقال يعني أطاعهم وعصاني وكذا، وراح رجع بثلث الجيش ورجع به إلى المدينة في منتصف الطريق. فهنا في غزوة تبوك أيضا تظاهر أنه يريد الخروج وكذا، وبعدين بعد ذلك تخلف ورجع، ورجع معه ناس. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أهله وأمره بالإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي رضي الله عنه أن يقيم في المدينة وأن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وأن يتولى أمر المدينة في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المنافقون: ما خلفه إلا استثقالا له. يعني ولهذا المنافقون دائما يفسرون كل شيء يعني بما فيه يعني إيذاء المؤمنين وسوء الظن بالمؤمنين، فقالوا: ما خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلا استثقالا له، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحب عليا ويستثقل صحبته وجعله في المدينة يعني حتى لا يصحبه. ف فأتى علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قاله المنافقون، قالوا ما خلفه إلا استثقالا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا، لكن خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذبوا، وقال له إنه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى، أن موسى عليه السلام قال لهارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، لكن قال إلا أنه لا نبي بعدي. هارون كان نبيا بعد موسى، لكن علي رضي الله عنه هو خليفة رسول الله لكنه ليس نبيا بعده. طبعا هنا يعني مقصود الاستخلاف هنا استخلافه على المدينة، لأن الروافض يعني يتمسكون بهذا الحديث ويفسرونه على هواهم، يعني أنه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم له بالخلافة بعده وكذا إلى آخره، وهذا ليس كذلك، إنما هو استخلاف خاص على المدينة في غزوة من الغزوات، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرين في غزوات عديدة، استخلف زيد بن حارثة، واستخلف عبد الله بن أم مكتوم، استخلف آخرين في غزواته عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد الغزو يستخلف رجلا من أصحابه يكون أميرا على المدينة إلى حين رجوع عليه الصلاة والسلام. ثم يعني قالوا يعني أيضا من ردود أهل السنة أن قالوا حتى يعني هذا الحديث لما قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، موسى هارون لم يكن هو خليفة بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام، وإنما كان خليفة بني إسرائيل بعد وفاة موسى هو يوشع ابن نون عليه السلام، فليس في حتى في التشبيه بهارون عليه السلام لا يفيد أنه خليفة بعد موته يعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى منطقة الحجر التي فيها ديار ثمود، التي فيها ديار ثمود قوم نبي الله الصالح عليه السلام، وبيوتهم لا تزال باقية إلى يومنا هذا منحوتة في الجبال، وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين وفارهين، فيحفرون الجبال وينحتون فيها البيوت وينقشونها وكذا، ولهم آبار التي كانوا يشربون منها، ومنها البئر الذي يقال له بئر الناقة. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه على الحجر ديار ثمود سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته، يعني غطى وجهه بثوبه واستحث الراحلة، يعني جعلها إيه تسرع في سيرها، وقال لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفا من أن يصيبكم ما أصابهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا من ماء بئرهم ولا تتوضأوا منه، وما من عجين عجنتموه فاعلفوه الناضح ولا تأكلوا منه. فكان الصحابة عجنوا عجينا ببعض مياه آبارهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلفوها للدواب أو للبهائم وألا يأكلوا منها. فأصبح الناس لا ماء معهم، فأرسل الله تعالى سحابة فأمطرت حتى ارتووا. وكان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة أنه نفد الماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى فنبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ملأ الناس أوانيهم واستقى الجيش كله من هذا الماء الذي نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحداث هذه الغزوة أنه يعني ضلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج أصحابه في طلبها، فقال بعض المنافقين أليس يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ قالوا يزعم أنه نبي وناقته ضاعت، يعني لا يدري أين ناقته. طبعا هذا من جهلهم يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله تعالى وأطلعه عليه، وما عدا ذلك فهو لا يعلم عليه الصلاة والسلام إلا ما علمه الله. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكان الناقة، وأوحى إليه صلى الله عليه وسلم بما قاله المنافقون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا قال كذا وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، وهي بالوادي من شعب كذا حبستها شجرة بزمامها. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الناقة في الوادي الفلاني، وأن زمام الناقة تعلق بشجرة من الأشجار فمنعها من العودة، فانطلقوا فوجدوها كذلك، وجدوها في الوادي الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا زمامها يعني قد تعلق بالشجرة ففكوها. وجعل أثناء الطريق يتخلف عنه الرجل تلو الرجل من المنافقين يتخلفون في أثناء الطريق ويرجعون إلى المدينة ولا يواصلون السير، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم تخلف فلان، فيقول عليه الصلاة والسلام دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فكان يقول لهم دعوه، إن كان فيه خير سيلحقه الله بكم، وإن كان غير ذلك فقد أراحكم الله منه. نعم. بالنسبة لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بعضا من المنافقين، ليس كل المنافقين، أطلعه الله تعالى على أسماء طائفة من المنافقين ليس على جميعهم، لأن الله تعالى قال وممن حولكم من الأعراب، هذا في سورة التوبة، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فكان هناك منافقون من أهل المدينة ومنافقون من الأعراب لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يظن فيهم يعني من الظن من أفعالهم وكذا، يعني ربما يظن فيهم النفاق لكن لا يعلمهم علما بالوحي، إلا أناسا منهم أطلعه الله تعالى عليهم وأسر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. طبعا بالنسبة للحرب يعني لم يحصل قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هرقل. لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك دب الرعب في جيش الروم، الروم كانوا في الشام، وتبوك يعني على مشارف الشام أو يعني حسب الحدود يعني السياسية السابقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الروم تعتبر جزءا من الشام، تبوك تعتبر جزءا من الشام، يعني كان حدود الشام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني تبدأ من منطقة يعني تيماء، يعني تيماء وهذه قبل تبوك، يعني كانت تعتبر من الشام، تيماء وما فوقها شمالا يعتبر من الشام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذه المنطقة وتعتبر يعني دخل حدود الشام عليه الصلاة والسلام بجيشه لما وصل إلى تبوك. في تلك الأثناء الجيش الذي كان مع هرقل بدأوا يتسربون منه، كان جمع 120,000، بدأوا يتسربون ويهربون ودب فيهم الرعب، وقرر هرقل يعني عدم يعني هرقل نفسه قرر عدم مهاجمة جيش المسلمين، وجيشه نفسه بدأ يتهرب ويتفرقون عنه لما شعروا بأن القتال يعني جاد وأن جيش النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجري معاهدات مع حلفاء هرقل، يعني ملوك المدن والقرى التي حول تبوك كانوا تابعين لهرقل، كانوا تابعين لهرقل وحلفاء لهرقل وتابعين لسلطانه، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضمهم إلى حلفه عليه الصلاة والسلام، وكانوا نصارى في تلك المنطقة. ف فلما وصل إلى تبوك أتاه يحنث بن رؤبة صاحب أيلة، يعني ملك أيلة، مدينة أيلة يعني يقال إنها مدينة إيلات التي تسمى الآن إيلات في يعني في فلسطين المحتلة، يقال إنها إيلات أو يعني حولها، يعني أو مدينة حولها في تلك المنطقة، يعني منطقة العقبة وإيلات وهذه المنطقة على ساحل البحر الأحمر. فملك أيلة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يحنث بن رؤبة، فصالح النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية، عقد يعني مصالحة، جاء هو الملك أيلة بنفسه اللي هو يحنث بن رؤبة وكان نصرانيا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصالحه وعقد معه مصالحة وتعهد بدفع الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم. وأتاه أهل جرباء وأزرح، أيضا مدينتان من مدن الشام، ف يعني أتاه وفود من يعني من قبل حكامها، وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بالأمان، وصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدفعوا الجزية للمسلمين. والجزية ضريبة تؤخذ منهم عن الفرد، يعني حوالي درهم عن كل فرد يعني من أفراد من رجالهم، يعني لا تؤخذ من النساء والأطفال، تؤخذ من الرجال عن كل فرد درهم في السنة حسب تعداد البلد وكذا يدفعونه للمسلمين. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو معسكر في تبوك، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، منطقة دومة الجندل، دول الآن في حدود الأردن ولا في السعودية؟ في حدود الأردن الآن، دومة الجندل. وأكيدر هذا أيضا لقب بمعنى ملك، يعني زي يعني ملك الحبشة يقال له النجاشي، وملك الروم يقال له قيصر، وملك مصر يقال له فرعون. فملك دومة الجندل كان يلقب بالأكيدر، فأكيدر دومة الجندل كانوا أيضا نصارى في تلك المنطقة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني معسكر بجيشه في تبوك، بعث بعثا بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر دومة، وهو رجل من كندة كان ملكا عليها وكان نصرانيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد: تجده يتصيد البقر. قال: تجده يتصيد البقر. قال: إذا يعني وصلت إليه ستجد إيه؟ أكيدر دومة الجندل، تجده يتصيد البقر. فخرج حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين. وصل إيه خالد بن الوليد رضي الله عنه حتى صار يعني حصن الأكيدر يعني بمرأة عين خالد بن الوليد رضي الله عنه في ليلة مقمرة، وكان الأكيدر على سطح الحصن في تلك الليلة وهي ليلة مقمرة، ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر. جاء البقر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني اذهب إلى أكيدر ستجده يتصيد البقر. فوصل خادم وليد وإذا إيه بالبقر يحك باب الحصن بقرونه، البقر الوحشي يعني الذي يصل. فقالت امرأته: ما رأيت مثل هذا قط. قالت امرأته: ما رأيت مثل هذا قط. البقر ده الناس دايما يعني يهرب من الناس ويركضون خلفه وكذا. قالت: ما رأيت مثل هذا قط. البقر جاي يعني بنفسه يحك الباب. قال: فمن يترك هذه. قال: فمن يترك هذه، من يترك هذه الفرصة، البقر يعني واقف على الباب وكذا، يعني فرصة يعني للصيد. فأمر بفرسه فأسرج، فركب معه نفر من أهل بيته منهم أخوه حسان، وخرج إيه وخرج بطارقته، البطارقة اللي هم جمع بطريق زي بطريرك يعني قساوسة النصارى. فلقيهم خير المصطفى صلى الله عليه وسلم، خرجوا إيه فتحوا الباب، البقر ركض وتابعوا البقر بخيولهم. ف فلقيهم خيل المصطفى صلى الله عليه وسلم فأخذوه وقتلوا أخاه، أخذوا أكيدر، أخذوه أسيرا الملك نفسه وقتلوا أخاه اسمه حسان. وكان على الأكيدر قباء ديباج، القباء نوع من الثياب يعني يكون فتحته من الخلف يعني أزراره من الخلف يعني يلبس له كمان وكذا ويلبس ويزر تزر أزراره من الخلف أو كذا. فخرج وعليه قباء ديباج مخوص بذهب، عليه قباء من الديباج نوع من أنواع الحرير النفيس ومخوص بالذهب، عليه تطريز يعني بالذهب وكذا. فاستلبه خالد فبعث به إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، خالد أخذ هذا القباء وأرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاي في الطريق يعني بالأكيدر. فلما وصل القباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسلمون يلمسونه ويتعجبون منه، جعل المسلمون يلمسون يعني الديباج اللي هو الحرير الغليظ يعني السميك يعني من الحرير الغليظ السميك ويكون لونه أسود يعني غالبا وعليه تطريز بالذهب وكذا. فجعل المسلمون يلمسونه ويتعجبون منه، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أتعجبون منه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا القميص الذي تتعجبون يعني من جودة قماشه وكذا. ثم قدم خالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكيدر، فحقن النبي صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الجزي، حقن النبي صلى الله عليه وسلم دمه يعني عفى عنه وعقد معه مصالحة أيضا على الجزية، فرجع إلى قومه. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 14 ليلة ولم يتجاوزها، لم يتجاوزها متوجها إلى الشام، وقف عند تبوك وانتظر أن يأتيه جيش الروم يهاجمون، كان جيش الروم كان يعني مستعدا لمهاجمة المدينة، والآن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى دخل بلادهم ووقف عند تبوك وانتظر 14 ليلة فلم يأتي أحد، جيش الروم تفرق وهرب ودب فيهم الرعب وكذا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم قافلا عائدا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وقد يعني حقق إنجازات يعني كبيرة، أنه أخاف دولة الروم، وكانت هذه مقدمة فتوحات الروم بعد ذلك، أن دولة الروم دب فيهم يعني الرعب والخوف، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم مصالحات واتفاقيات يعني عسكرية مع حكام تلك البلاد الذين كانوا يعني حلفاء للروم وكانوا تابعين لحكم الروم، ضمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حلفه، وهذا فيه إضعاف لقوة الروم. فهذه الغزوة 27 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ هنا الأبيات التي ذكرها المؤلف هنا، يعني كان قال ففتح مكة حنين وتلا غزاة طائف تبوك قاتلا منها بتسع، يعني هو ذكر أسماء الغزوات لغاية آخر بيت كان ذكر فتح مكة وحنين وغزوة الطائف وتبوك، قال قاتلا منها بتسع أحد والخندق بدر بني قريظة المصطلق خيبر والفتح حنين طائفي. وقد حكوا عن قول بعض السلف بأنه قاتل في النضير وغابة وادي القرى المشهور. طيب هنا يقول يعني في ختام الحديث عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم إن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 27 غزوة، 27 غزوة، هذه المعارك التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وخرج فيها بنفسه عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بنفسه عليه الصلاة والسلام في 9 غزوات، يعني 9 غزوات حصل فيها قتال وقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في 9 غزوات من هذه الغزوات، وذكر أسماء. ثم ذكر قولا عن بعض السلف أنهم عدوا 3 غزوات أخرى، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بنفسه عليه الصلاة والسلام في 12 غزوة، ليسوا 9 غزوات فقط، بل في 12 غزوة، وزادوا 3 غزوات. فهنا أول نقطة اللي هي مسألة عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف هنا عد الغزوات أنها 27 غزوة. بعض علماء السير يعد من ضمن الغزوات أيضا، يعد منها غزوة وادي القرى، فتصير 28 غزوة، غزوة وادي القرى. احنا هذه الغزوة على ما ذهب إليه المؤلف قالوا إنها تعتبر جزءا من أحداث غزوة خيبر. يعني هناك رأيان لعلماء السير، بعضهم يعد غزوة وادي القرى يعدها غزوة مستقلة، وبعضهم يقول هي جزء من أحداث غزوة خيبر. موضوع غزوة وادي القرى احنا مررنا عليها مرورا سريعا كده في أحداث غزوة خيبر، لو يعني نزيد يعني باختصار كده شيئا من التفاصيل، ان وادي القرى موضع قرب الايه المدينة، موضع قرب المدينة، بين المدينة وتبوك، بينه وبين المدينة 350 كيلومترا، تبعد عن المدينة 350 كيلومترا، لمنطقة ايه وادي القرى. وهي تعتبر يعني قريبة من خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من غزوة خيبر، في رجوعه من غزوة خيبر عليه الصلاة والسلام، مر بوادي القرى وفيه جماعة من اليهود، يسكنون في وادي القرى. فبعد أن انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على يهود خيبر، فذهب إلى وادي القرى وحاصره 4 أيام. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم وادي القرى 4 أيام، وقتل منهم 11 رجلا. قتل أثناء الحصار قتل النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجلا من يهود وادي القرى، وغنم أموالهم وأثاثا ومتاعا كثيرا، وفرقه النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، واستسلموا بعد الحصار، استسلموا للمسلمين بعد أن قتل منهم من قتل وحصرهم، فاستسلموا للمسلمين على أن يأخذ المسلمون أموالهم وأثاثهم، وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، كان أرضهم أيضا فيها نخل، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض أن يعني يبقوا في الأرض يسقون النخل ويزرعون وكذا، ونصف ما يخرج من الثمار يكون للمسلمين، ونصف ما يخرج مثل ما فعل في خيبر. وولى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن سعيد ابن العاص، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رضي الله عنه، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، على هؤلاء اللي هم يهود وادي القرى، ويشرف على إخراجهم الثمار وبعثها إلى المسلمين وكذا، نصف الثمار إلى المسلمين. فكانت أحداث وادي القرى في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، ولم يخرج إليها في سفر مستقل، يعني نفس السفرة اللي خرج فيها لخيبر حاصر فيها وادي القرى. فبعض العلماء يعني يعدونها وكأنه حصن من ضمن حصون خيبر التي حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم، حصون اليهود حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل معهم نفس الشيء، يعني قتل منهم وغنم أموالهم وصالحهم على الأرض يعملون فيها ويرسلون نصف الثمار للمسلمين. فبعض العلماء يعد وادي القرى كأنه من ضمن حصون خيبر ومن ضمن أحداث غزوة خيبر، والفريق الآخر يرى أنها غزوة مستقلة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر لها سفرا مستقلا، لكن يعني لأنها مدينة تبعد عن مدينة خيبر وليست يعني متصلة بها في العمران، وقصدها النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض يعدها غزوة مستقلة. فالذين عدوا غزوة وادي القرى تصبح الغزوات عندهم 28 غزوة. وبعض العلماء يزيد أيضا غزوة مؤتة. طبعا مؤتة كانت لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فلذلك الرأي الآخر أنها من السرايا، اللي هي المعارك التي لم يشهدها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعض علماء السيرة يعدها من الغزوات، تصبح الغزوات 29 غزوة إذا عددنا غزوة مؤتة. والذين عدوها من الغزوات يعني قالوا لسببين: السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه بأحداث الغزوة، وكان يحدث عنها أصحابه وهو في المدينة كأنه يشهدها، يعني لم يشهدها يعني بجسده الشريف عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى أطلعه عليها وكان يرى أحداثها وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام، ويخبر أصحابه بأحداثها في نفس الوقت. والأمر الآخر أن عدد أفراد يعني هذا الجيش كانوا 3000، جيش المسلمين كان 3000 مقاتل، والسرايا دايما قالوا أنها لا تزيد عن 400، يعني دايما لا تزيد عن 400. فبعض العلماء يعني يعد يقول أن السرية لا تزيد عن 400، إذا زادت عن هذا تعتبر غزوة وليست سرية. فهذه كان عدد المسلمين فيها كان 3000، فلذلك عدوها من الغزوات، لأن الغزوات هي اللي كان فيها آلاف يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دايما السرايا كما سيأتينا تجد السرية، يعني مرات السرية فيها 10، فيها 7، فيها 20، 70، لكن هذه خرج فيها يعني جيش كبير من 3000 مقاتل. فالبعض يعني يعدها من الغزوات لهذا، والرأي الآخر أنها من السرايا. بالنسبة للغزوات التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي 9 غزوات، اللي هي أحد والخندق وبدر وبني قريظة، غزوة بني قريظة، وغزوة بني المصطلق، وخيبر، والفتح، وحنين، والطائف. الفتح وحنين والطائف، فهذه 9 غزوات غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الشارح هنا بيقول 7 غزوات، ترك الفتح وحنين، هما هي فتح وحنين كما ذكر الناظم هي أيضا من الغزوات التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، 9 غزوات. بعض السلف قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في غزوة بني النضير أيضا، يبقى كده 10 غزوات، وغابة، وغزوة الغابة، وغزوة وادي القرى. ما هي غزوة الغابة؟ غزوة الغابة هي غزوة ذي قرد. احنا مر بنا غزوة ذي قرد اللي هي الغزوة 19 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة ذي قرد يقال لها ايضا غزوة الغابة، هذا اسم اخر لغزوة ذي قرد، يقال لها غزوة الغابة، وهي تبعد عن المدينة 6 كيلومترات، 6 كيلومتر عن المدينة، هي غزوة ذي قرد نفسها اللي هي الغزوة 19 هي يقال لها أيضا غزوة الغابة. فقيل أيضا إن غزوة الغابة قاتل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى غزوة وادي القرى كما ذكرنا، ممكن أنها تعد غزوة مستقلة وممكن تعتبر يعني تابعة لغزوة خيبر. فبهذا ينتهي الحديث يعني عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يأتي الكلام عن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، المعارك التي لم يشهدها صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولكن كان يرسل إليها يعني بعض أصحابه. فسرايا النبي صلى الله عليه وسلم بلغت 60 سرية، 60 سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. احنا الآن كنا ماشيين بتسلسل التاريخ لغاية ما وصلنا يعني ماشيين حسب ترتيب الغزوات إلى آخر أعوام الغزوات في غزوة تبوك، وبعدين نرجع بعد ذلك للسرايا، يرجع تاني من أول سرية من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يرجع يعد السرايا بالترتيب من يعني من أول يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فإن شاء الله الدرس القادم بإذن الله نبدأ في الحديث عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. لديكم سؤال أو شيء؟ الله يكرمك، تفضل. يعني نعم، يعني تشير إلى اتجاه تبوك. نعم، اتجاه تبوك. نعم، هي الآن في حدود السعودية. نعم، تبوك الآن طبعا في حدود السعودية. نعم، 900 كيلومترا. نعم، أيوة. طيب، أخونا يقول بينها وبين المدينة 900 كيلو مترا. الأوقية 12 درهما، الدرهم من الفضة حوالي 3 جرام فضة تقريبا. ممكن تتذكر الأوقية بمهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونشا، كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصداق اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه لأزواجه 12 أوقية ونشا، والنش هو نصف أوقية. طب 12 أوقية والأوقية 12 درهم تطلع كم؟ 12 في 12 كم؟ ولا 480؟ كيف تطلع 480؟ هو المهم هيطلع في النهاية 500 درهم، بس مش عارف كيف، يمكن 40 درهم الأوقية. هي 12 ونص المفروض انها تطلع، انا كان الأوقية 40 درهما، معلش انا اخطأت لما قلت 12، لا الأوقية 40 درهما، نعم الأوقية 40 درهما، لان هي 12 أوقية هو نصف، المفروض 12 أوقية تطلع 480 درهم، ونصف أوقية يطلع 20 درهم، يبقى المجموع 500 كده صح؟ لا لو قلنا 12 أوقية والأوقية 40 درهما يبقى 480، نعم يبقى 12 في 40 ب 480، ونص أوقية اللي هو 20، لا 20 ما هي الأوقية 40 درهم، الأوقية 40 درهما، أنا أخطأت لما قلت الأوقية 12 درهم، في لما ذكرنا أن عمر تصدق ب100 أوقية، هي الأوقية 40 درهما، يعني تصدق ب400 درهم، مش نعم 400 درهم. وبعدين هنا بنقول صداق النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ 12 أوقية ونشا، والأوقية 40 درهما، 12 يطلع 480، والنش اللي هو نصف أوقية يعني 20، يبقى المجموع 500 درهم. هذا كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم. الدرهم 2 جرام فاصل 970 أو 975، يعني 2.97 أو 90، يعني قريبا من 3 جرامات فضة، قريبا من 3 جرامات فضة، وجرام الفضة حوالي دولار تقريبا أو أقل من دولار، يعني ممكن نقول أن الصداق النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 1500 تقريبا، لما نقول 500 أوقية والأوقية 500 درهم والدرهم 3 جرام، يعني 1500 جرام، والجرام بدولار تقريبا 1500 دولار تقريبا، يعني بأسعار اليوم يعني. نعم الله المستعان، صلى الله عليه وسلم، نعم الله يبارك فيك. المد ملء كفي الرجل المعتدل، يعني المتوسط حجم الكفين، يعني ليس كبير الكفين جدا ولا صغير الكفين جدا، المتوسط يعني حجم الكفين، فملء الكفين هذا المد، والنصيف اللي هو ملء الكف الواحدة، النصيف ملء الكف الواحد، فالصاع 4 أمداد، الصاع مكيال يعني يتسع لأربعة أمداد. والله كأن هؤلاء قبله، يعني الفلاسفة هؤلاء قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وتوجد يعني الآن توجد عملات، طبعا أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستعملون الدنانير، يعني ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم سك للعملة، يعني ما كانت العملة تضرب، يعني ما كان هناك عملة خاصة بالمسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني حصل لاحقا أظن في عهد عمر رضي الله عنه، أول من يعني بدأ يضربون العملات، بس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستعملون الدنانير اللي هي الرومانية، والدراهم تبع الفرس. فالروم هم كانوا يستعملون الدينار الذهبي، تعرفون سك العملة يقال الضرب أصلا، يكون يجعلون الذهب زي الصفائح كذا ويضربون عليه بمطارق يعني خاصة بحيث تقصه، يعني كلها متساوية كذا نفس الحجم، وتنقش عليه صورة هرقل. فتوجد دنانير يعني كانت مستعملة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. الدينار وزنه 4 جرامات وربع من الذهب، يعني توجد دراهم دنانير ودراهم محفوظة في المتاحف. فالدنانير اللي هي أيام هرقل زمن النبي صلى الله عليه وسلم عليها صورته، يعني ممكن اللي يبحث منكم في الإنترنت يجد صورا عنها، فيها صورة هرقل نفسه طبعين صورته على الدينار الذهبي يعني في عهده. وهذه الدنانير كان يتعامل بها المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصرفون اللي هو الدينار ب10 دراهم، وبعدين بعد ذلك صار ب12 درهم، يعني سعر الصرف الدينار الذهبي اللي هو 4 جرامات وربع ذهب، والدراهم الفضية دي كانت عملة الفرس، كانوا يستعملون الفضة، والدرهم اللي هو وزنه 2.97 جرام، يعني 2.97 جرام. الدراهم اللي هي الفضية كانت يعني تضرب في بلاد فارس يعني، وعليها أيضا صور كسرى وكذا، موجود بعضها أيضا ما زال محفوظا، عليها صورة كسرى اللي هو أنو شروان وكسرى الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم ايش يقولوا؟ سيسر. سبحان الله، بارك الله. هذا صلى الله عليه وسلم.